ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، بلغنا إلى قول المؤلف، ومنها أن المعاصي تفسد العقل. بل المؤلف بدأ يتكلم عن عقوبات الذنوب والمعاصي وخطورة الذنوب والمعاصي، فقال تذهب العلم، تورث الذل، إلى غير ذلك من الآثار التي يذكرها للمعاصي رحمه الله تعالى. قال: ومنها أن المعاصي تفسد العقل، مثل الذين يشكون أنه غبي لا يفهم، عنده صعوبة في الفهم، عنده صعوبة في التحرير، عنده صعوبة في أن تدخل المعلومة إليه. قيل له: اعلم أن ذلك سبب من أعظم أسبابه الذنوب والمعاصي، يبقى تفسد العقل. لماذا؟ لأن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل، ولا بد، فإذا ضعف نوره، فإذا طفئ نوره ضعف ونقص، ضعف ونقص. قال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. يبقى من أعظم أسباب غيب العقل، ماذا يا شباب؟ من أعظم أسباب غيب العقل المعصية. وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله، لو أن له عقلا راجحا، لحجزه عن المعصية. الأصل أنت تبارز الله عز وجل بالمعصية، فلا بد من عقوبة، وهو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره. يعني لما قيل له، يعني أظن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: إن استطعت أن تستظل بسماء غير سمائه فافعل، أو إن استطعت أن تمشي على أرض غير أرضه فافعل، ليس إلا سماء الله وأرض الله، الكون كونه والأمر أمره، ويتصرف فيه كيف يشاء سبحانه وتعالى. فلا يصح أبدا لعاقل أن يبارز ربه تبارك وتعالى بالمعصية، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية، وفي قبضة الرب تعالى وتحت قهره، وهو مطلع عليه جل جلاله. الله عز وجل مطلع عليه، يراك، الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وإن الله كان عليكم رقيبا تبارك وتعالى، وفي داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه. تستحي عن يمينك وعمن عن شمالك. وواعظ القرآن ينهاه، كان من أهل القرآن، وواعظ الإيمان ينهاه، وواعظ الموت ينهاه، يحضرك الموت في اللحظة التي تعصي فيها ربك تبارك وتعالى، وهذا من أعظم الأشياء المخيفة. وواعظ النار ينهاه، فإذا مت إما جنة أبدا وإما نار أبدا. والعاقل يعلم أن الذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف وأضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها، فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به؟ العقل سليم، الأرض أرضه والسماء سماؤه، وتصرف في ملكه كيف يشاء، وهناك موت وجنة ونار وقبر ونعيم وعذاب. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي العظيمة أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها، والعياذ بالله. الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها. يا الله، صلى الله عليه وسلم، لأنه تنكت نكتة سوداء ثم نكتة سوداء ثم نكتة سوداء حتى يتغلى في القلب بالسواد، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، والعياذ بالله. طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، كما قال بعض السلف: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: هو الذنب بعد الذنب. وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمل القلب، والعياذ بالله، فلا يرى معروفا ولا ينكر منكرا. وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإن زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وكفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف. فإن حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد. يا الله، يتولى عنك الولي ويتولاك العدو الشيطان وحزبه. قال: ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تدخل العبد تحت لعنة رسول الله. مصيبة عظيمة، فإنه لعن على معاصٍ وغيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة، والعياذ بالله. فلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، لعن النبي صلى الله عليه وسلم في المعاصي أناسا. فأنت تدخل تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعنة آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. سبحان الله العظيم، الربا هذا عظيمة من العظائم الكبيرة جدا. وما رأيت أهل بيت يتعاطون الربا إلا محقت البركة من عقولهم وأجسامهم وقلوبهم وأولادهم. ولعن المحلل والمحلل له، رجل حرمت امرأته عليه لأنه طلقها ثلاثا، فأتي رجل يحللها له فيتزوجها زواجا ظاهرا ثم يردها إليه يحللها له بذلك. لعن المحلل والمحلل له، ولعن السارق صلى الله عليه وسلم، ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة للعنة في الخمر 10. ولعن من غير منار الأرض وهي أعلامها وحدودها. ولعن من لعن والديه، ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرميه بالسهام. ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. ولعن من ذبح لغير الله، ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا. ولعن المصورين، ولعن من عمل عمل قوم لوط. ولعن من سب أباه ومن سب أمه. ولعن من كمه أعمى عن الطريق، أضله عن الطريق. ولعن من أتى بهيمة، ولعن من وسم دابة في وجهها، ولعن من ضار بمسلم أو مكر به، ولعن زوارات القبور. طبعا هذا في كلام حديث. ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولعن طب الذين يطوفون بالقبور والذين، وعليكم السلام ورحمة الله. الأخت بتسأل بتقول هل عمل الليزر للنساء حرام؟ مع العلم دكتورة مش دكتور، اطلاع الرجال أو النساء على العورات المغلظة محرم إلا لضرورة، ضرورة ملح. فإن لم يكن ضرورة مجرد التحسينات أو الحاجيات هذا كله لا يبيح. فلو ذهبت المرأة واستطاعت هي أو زوجها أن يزيل الشعر ومثل هذه الأشياء من الأماكن الحساسة بالليزر، استطاعت هي، قالت الطبيبة يعني استخدم أنا الجهاز أو ما شابه، فهذا جائز. أما أن تطلع امرأة أجنبية أو رجل أجنبي على العورة، لا شك أن هذا محرم. ولعن من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده. ولعن من أتى امرأة في دورها والعياذ بالله، وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا أمر انتشر جدا في هذه الأيام، المرأة يعني تهجر فراش زوجها، قال لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولعن من انتسب إلى غير أبيه، ومن ذلك نسبة أزواج الرؤساء إلى رؤسائهم، فلانة على اسم زوجها، هذا كله محرم. وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، لأنه قد يكون سببا في ماذا؟ قد يكون سببا في قتله، فيقع فيه هوة سحيقة. ولعن من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لعن الله من أفسد في الأرض وقطع رحمه. فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى، الذين يكتمون أو يغيرون، أولى منهم من يغيرون ويحرفون، الذي يأتي ويحل الربا ويحل البنوك ويحل ما حرم الله عز وجل. ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة، وهذا انتشر جدا بين الناس. ولعن من جعل سبيل الكافر أهدى من سبيل المؤمن، فأولئك أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، الرجل المخنث أو المتشبه من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، والمرأة تلبس لبسة الرجل، لأن هذا تشبه محرم. ولعن الراشي والمرتشي والرائش الذي الواسطة في الرشوة. ولعن على أشياء أخر غير هذه، وهي كثيرة جدا. فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضا فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته، لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه. المعصية تتسبب في لعنة الله تبارك وتعالى، البعد عن رحمة الله تبارك وتعالى، ومنها حرمان دعوة رسول الله. وكل ذلك يتكلم عن آثار الذنوب والمعاصي. قال ومن آثار الذنوب والمعاصي حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة، فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين للكتاب والسنة الذين لا سبيل لهم غيرهما، فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذا لم يتصف بصفات المدعو له بها. ومن عقوبات المعاصي ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس فيعبر الرؤى لأصحابه فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداه: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإن انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، يجدح رأسه ويكسره بالحجارة، فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. واتكلم عن أثر ذنوب المعاصي، عقوبات ذنوب المعاصي. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب حديدة معوجة الرأس، كلوب معروف من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه، يعني يقطع شدقه هكذا بالكلوب الكلوب إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى جانب الآخر الجانب الآخر، فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، وإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضو ضو، كلمة ضو ضو يعني صح، واختلطت أصواتهم ضو ضو. فقال: قلت: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم. قال: فانطلقنا. ويذكر فيه الأحاديث التي تترتب عليها أثار للعقوبات أو أثار للذنوب والمعاصي في الآخرة، وذكرنا الحديث الطويل. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، فإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه، فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قلت لهما: ما هذان؟ قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآه، يعني منظره قبيح، كأكره ما أن ترى إن رجلا مرأة صورة قبيح، وإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة، على روضة معتمة يعني ملتفة، فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهراني الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت: ما هذا وما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة، لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي: ارق فيها. فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، الجنة. الله الله. قال: فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أن ترى، وشطر منهم كأقبح ما أن ترى. قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال: وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، شدة البياض، فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم. قال لي: هذه جنة عدن وهذاك منزلك، نسأل الله تبارك وتعالى مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي: هذاك منزلك. قال: قلت لهما: بارك الله فيكما، فضراني فأدخله، قصره في الجنة. قال: أما الآن فلا وأنت داخله. قال: قلت لهما: فإني رأيت منذ الليلة عجبا، شيء عجيب هذا الذي رأيته، فما هذا الذي رأيت؟ قال: أما إنا سنخبرك.

وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا. وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال، فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه ومن غير قبول لعذر من اعتذر إليه، بل يكون له في نفس الأمر عذر. ولا تدعه شدة الغيرة أن يقبل عذره، وكثير ممن يقبل المعاذير يحمله على قبولها قلة الغيرة حتى يتوسع في طرق المعاذير ويرى عذرا ما ليس بعذر حتى يعذر كثير منهم بالقدر. وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغضه الله، فالتي يبغضها الغيرة في غير ربا. امرأته سديدة وطيبة وصالحة فيغار وربما اتهمها بالباطل، وذكر الحديث: وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر، فيغار في محل الغيرة ويعذر في محل العذر. ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا، من كان هكذا فهو الممدوح حقا. ولما جمع سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد تبارك وتعالى، ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت كما لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فهو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه، فالغير قد وافق ربه سبحانه في صفة الغيرة، ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه، يعني إلى الله بزمامه، وأدخلته على ربه، وأدنته من الله تبارك وتعالى، وقربته من رحمته، وصيرته محبوبا له، فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم تبارك وتعالى يحب الكرماء، يحب الكرماء يبغض البخلاء، يحب الرحماء يبغض الغلاظ، عليم يحب العلماء فيبغض الجهل، قوي يحب المؤمن القوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حيي يحب أهل الحياء سبحانه وتعالى، جميل يحب الجمال، وتر يحب الوتر. ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة، فإن الخطرة خطرة إنسان تخطر في قلبه خطرة، هذه الخطرة تنقلب وسوسة، والوسوسة تصيرها إرادة، والإرادة تقوى فتصير عزيمة، ثم تصير فعلا، ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة، وحينئذ يتعذر الخروج منها كما يتعذر عليه الخروج من صفاته القائمة به. الإنسان في البداية تخطر له خطر، فهذه الخطرة يستملؤها الإنسان فتصير فكرة، هذه الفكرة إذا استمر فيها صارت عزيمة، فإذا استمر فيها صارت إرادة، فإذا استمر فيها انتقل ذلك إلى الفعل، إذا لم يوجد ما يمنعه الحالة دي ينتقل إلى الفعل، ثم يستمر هذا الفعل فيستمر فيه. فكان الأهون عليك من البداية أن تصرف هذه الخطرة، مجرد الفكرة جاءتك فكرة باطلة تغضب الله تبارك وتعالى فاصرفها مباشرة، فإذا صرفتها فقد يعني صرف عنك شر كثير. والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب، ملابسته الذنوب أخرجت من القلب الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح، لا من نفسه ولا الغيرة تجعلك تستقبح القبيح وتستحسن الحسن، وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك والعياذ بالله. وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح، بل يحسن الفواحش والظلم لغيره، يعني هو مش بيظلم بس، ده يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحث عليه ويسعى له في تحصيله. ولهذا كان الديوث الذي لا يغار على أهل بيته قال: ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنة حرام عليه، لا يدخل الجنة ديوث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك محلل الظلم والبغي الغير، يعني أنت الله عز وجل شك من الظلم فتصفق للظالمين، لماذا؟ موسى صلى الله عليه وسلم قال: ربي، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. لا تصطف مع المجرمين يا أخي، اصطف مع أهل الصلاح وأهل الخير وأهل البر وأهل التقوى، فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة، هذا لا يغار على الله وعلى حرماته ولا يغار على نفسه. وهذا يدلك على أن أصل الدين أصلا الغيرة، أنك تغار من القبيح وتحاول أن تسعى للحسن، ومن لا غيرة له لا دين له في الأصل. فالغيرة تحمي القلب، فتحمى له الجوارح فتدفع السوء والفواحش. وعدم الغيرة يميت القلب، والعياذ بالله، عدم الغيرة يميت القلب، فتموت الجوارح فلا يبقى عندها دفع البتة. ومثل الغيرة في القلب كمثل القوة التي تدفع المرض، القوة تدفع المرض وتقاومه، فإذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلة ولم يجد دافعا فتمكن من صاحبه فكان الهلاك. ومثلها مثل صياص الجاموس، قرون الجاموس التي يدفع بها عن نفسه وولده، فإذا كسرت طمع فيه عدوه فأكله وأهلكه. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي والعياذ بالله ذهاب الحياء. الحياء هذا هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، الحياء، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. يذهب الخير، إذا ذهب الحياء ذهب الخير. لا خير في الإنسان إذا ذهب حياء، لأن الحياء يدفعه إلى فعل الأمور التي يمدح بها ودفع الأمور التي يذم لأجلها. الحياء خير كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، في رواية كله خير. وقال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء يحجزه عن المساوئ وعن المعاصي وعن الذنوب وعن القبائح. وفيه تفسيران أحدهما أنه على التهديد والوعيد، والمعنى معنى الكلام من لم يستحي فإنه يصنع ما يشاء، الذي لا ليس عنده يصنع ما يشاء من القبائح، إذ الحامل على ترك المعاصي والذنوب الحياء. إذا لم يكن هناك حياء يزعه من القبائح فإنه يواقعها، هذا تفسير أبي عبيد. والثاني أن الفعل إذا لم تستحي منه من الله فافعله، وإنما الذي ينبغي تركه ما يستحي منه من الله، وهذا تفسير الإمام أحمد رحمه الله. فعلى الأول يكون تهديدا، اعملوا ما شئتم، إذا لم تستحي يعني اعملوا ما شئتم، لست صاحب حياء، هو تهديد. وقوله اعملوا ما شئتم، وعلى الثاني يكون إذنا وإباحة. فإن قيل فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟ قلت لا، ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معانيه، لما بين الإباحة والتهديد من المنافاة، ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر. والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء في القلب، حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، خلاص يتبلد إحساسه، يقول الاسم يقول. بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبيح ما يفعله، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة لم يبق في صلاحه مطمع، كما قيل وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال فديت من لا يفلح. الحياء أصلا مشتق من الحياء، مشتق من الحياة، والغيث يسمى حيا بالقصر لأنه به حياة الأرض والنبات والدواب، وكذلك بالحياء حياة الدنيا والآخرة، فمن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة، من لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة. وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين. وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا، ومن استحي من الله عند معصيته استحي الله من عقوبته يوم يلقاه، إن الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي من عقوبته. ولذلك من أعظم ما تقدمه لولدك وتسديه إليه من المعروف أن تقوي جانب الحياء في نفسه وخلقه وعقله وقلبه. دائما تقول له يعني استحي، استحي الحياء، هذا الحياء يدفعه للخير ويمنعه عن الشر. ومن أعظم ما يجرم فيه المربون أنه يقول للولد إذا يعني كان صاحب حياء، هل أنت أنثى؟ أنت ذكر، أنت رجل، لا تستحي، لا تحرج، لا الحياء خير. قالوا من عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، وهذه آفة عظيمة جدا، وتضعف وقاره في قلب العبد، وقار الله تبارك وتعالى، ولا بد شاء أم أبى. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه. وربما اغتر المغتر وقال إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمع في عفو. هذا رجل مسيء جدا، يعني جمع مع الإساءة عدم الحياء، ويعني جمع مع أنه لا يوقر الله تبارك وتعالى ويعصيه ويحرمه المعصية، ثم يقول أطمع في عفو الله وكرم الله ومثل هذه الأشياء. وهذا من مغالطات النفس ومن غرور النفس، فإن عظمة الله وجلاله في قلب العبد وتعظيم حرماته تحول بينه وبين الذنوب. فالمتجرئون على معاصيه ما قدروه حق قدره، وما قدروا الله حق قدره، وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه ويكبره ويرجو وقاره. ومن انتهك حرمات الله تبارك وتعالى انتهك الناس حرماته، فالجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. فكيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟ فإذا حصل عندك استخفاف بمعصية الله تبارك وتعالى لابد أن يستخف بك الخلق. وأشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب، وأنه أركس أربابها، وقال سبحانه: من يهن الله فما له من مكرم. فإنهم لما هان عليهم السجود له استخفوا به ولم يفعلوا أهانهم، فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم. ومن ذا يكرم من أهانه الله؟ ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يكرم الله فما له من مهين. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تستدعي نسيان الله لعبده تبارك وتعالى، لا تستدعي نسيان الله تبارك وتعالى لعبده، وتركه وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه، يكله تبارك وتعالى إلى نفسه. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك فنهلك، وهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، جزاء من جنس العمل، أولئك هم الفاسقون. فأمر بتقواه، ونهى أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه لترك تقواه، وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه، أي أنساه مصالح نفسه وما ينجيها من عذابه وما يوجب له الحياة الأبدية وكمال لذتها وسرورها ونعيمها، فأنساه ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه والقيام بأمره تبارك وتعالى. فترى العاصي مهملا لمصالح نفسه، مضيعا لها، قد أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه، وكان أمره فرطا، قد انفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته، قد فرط في سعادته الأبدية واستبدل بها أدنى ما يكون من لذة، إنما هي سحابة صيف أو خيال طيف. قال: أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها مثل هذه الدنيا لا يخدع. وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله لها، وإضاعته حظها ونصيبها من الله، وبيعها ذلك بالغبن والهوان وأبخس الثمن، فضيع من لا غنى له عنه ولا عوض له منه، واستبدل به من عنه كل الغنى ومنه كل العوض. من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. فالله سبحانه يعوض عن كل ما سواه تبارك وتعالى، ولا يعوض منه شيء، مستحيل. ويغني الله عز وجل عن كل شيء ولا يغني عنه شيء، ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء، ويجير من كل شيء ولا يجير منه شيء. فكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين تبارك وتعالى؟ وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه نفسه فيخسرها ويظلمها أعظم الظلم؟ فما ظلم العبد ربه لكن ظلم نفسه، وما ظلمه ربه ولكن هو الظالم والذي ظلم نفسه. ومن أعظم عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تخرجك من هذا النعيم. فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة المؤمنين، فإن عصاه بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع عليه فيها الناس أبصارهم حتى ينتهبها وهو مؤمن. فإياكم إياكم، التوبة معروضة بعد، يخرجك من دائرة الإحسان إلى دائرة الإيمان، ومن دائرة الإيمان إلى دائرة أقل أقل أقل، وربما خرجت. ولذلك قال: لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، فإذا زنى ارتفع الإيمان فوقه كأنه ظلة، فإن تاب وأناب إلى الله رجع إليه. وإنسان لا يأمن، ربما لا يعود إليه، إذا فعل هذه الكبائر ربما لا يعود إليه الإيمان مرة أخرى. قال الله تعالى: سوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. والله عز وجل يدفع عن المحسنين شرور الدنيا والآخرة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فمن أراد بحبوحة الدنيا وسعة الدنيا ويسر الدنيا، خلاص عليك بالتقوى، عليك بالإيمان، عليك بالطاعة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن؟ للذين آمنوا. فالملائكة تستغفر لأهل الإيمان. الله ولي من؟ ولي يعني ناصره ومعينه ضد أعدائه. الله ولي الذين آمنوا. والله عز وجل يأمر ملائكته أن يثبتوا أهل الإيمان، إذ يوحي ربك أن إلى الملائكة أني معكم فماذا؟ فثبتوا الذين آمنوا. فأهل الثبات هم أهل الإيمان، وهؤلاء لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم والعزة، ولله العزة ولرسوله ولمن؟ وللمؤمنين. ومنها معية الله لأهل الإيمان، وأن الله مع من؟ مع المؤمنين، ينصرهم ويؤيدهم ويعافيهم وييسر لهم. ومنها الرفعة في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين إيه؟ آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومنها إعطاؤهم كفلين من رحمته، وإعطاؤهم نورا يمشون به ومغفرة ذنوبهم. ومنها الود، الله عز وجل يجعل لأهل الإيمان في قلوب المؤمنين ودا، يا سلام، فيحبهم ويحببهم إلى الملائكة وإلى الأنبياء وإلى عباد الله الصالحين. ومنها الخوف، يوم يشتد الخوف يؤمنهم الله عز وجل، إذا اشتد الخوف أمنهم الله تبارك وتعالى، فمن آمن وأصلحها فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومنها أن هؤلاء أهل الإيمان المنعم عليهم الذين أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومنها أن القرآن إنما هو هدى لهم وشفاء، القرآن هدى وشفاء لأهل الإيمان، ولكنه عذاب لأهل الفسق والفجور. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فالمقصود أن الإيمان هو السبب الجالب لكل خير، الدافع لكل شر في الدنيا والآخرة. سبحان الله العظيم. لذلك السلف كانوا يخافون خوفا شديدا جدا، بعضهم يقول أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر، يخافون من هذا. ومن أعظم عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، تعوق القلب عن الوصول إلى الله تبارك وتعالى، أو توقفه وتقطعه عن السير، فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه. فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب، والقلب إنما يسير إلى الله بقوته، القوة في الطاعة، قوة القلب في طاعته، فإذا عصى ضعف قلبه عن السير إلى الله عز وجل، وكثرة الذنوب تموت المعاصي، أيت الذنوب تميت القلوب. وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. تحصل بها نوع من أنواع الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجل، هذا كله تسلط عليك، وكل اثنان منهما قرينان، فالهم والحزن قرينان كما يقول. فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث لك هما، وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث لك الحزن، فالحزن على الماضي والهم على المستقبل. والعجز والكسل قرينان، فإذا تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح، إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل. والجبن والبخل قرينان، فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل، والعياذ بالله. وضلع الدين وقهر الرجال قرينان، فإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع الدين، وإن كان بباطل فهو من قهر الرجال. والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمن، الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تزيل النعم وتحل النقم، من انتقل قوم من نعمة كانوا فيها إلى نقمة من النقم إلا بحدث أحدثوه، صحيح. فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. إنسان إذا وجد، إذا حصلت له مصيبة من المصائب أو كارثة من الكوارث، أو يعني حلت به عقوبة من العقوبات، أول شيء ينظر يلوم يعود عليه بالله هو نفسه التي بين جنبيه، فيستغفر ويتوب إلى الله ويرد المظالم إلى أصحابها. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فماذا؟ فبما كسبت أيديكم. مش كده بس، ويعفو عن كثير اصلا يعني. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، لو بكل مصيبه خلاص انت ما ترك على ظهرها من ذلك. قال تعالى: ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم لا ينتقلون من النعمه الى النقمه ومن السعه الى الضيق الا بالمعاصي حتى يغيروا ما بانفسهم. فاخبر تعالى انه لا يغير نعمه التي انعم بها على احد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه. فيغير الله بمعصيه فيغير طاعه الله بمعصيه الله، ويغير شكر الله بالكفر، واسباب رضا الله باسباب سخط الله. اذا غير غير عليه، من غير غير عليه جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك احدا. وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. طب اذا غير المعصيه الى الطاعه، غير الله عليه العقوبة بالعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والذل بالعز. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وفي بعض الآثار اللي هي عن الرب تبارك وتعالى أنه قال: وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره. يا الله يا ملك الملك. ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. فكما فإذا أردت أن يكون الله عز وجل لك في الخير والنعمة، وأن يدفع عنك السوء ويجلب لك الخير، فكن لله عز وجل كما يحب، يكن لك فوق ما تحب، كما قال العارف. وقد أحسن القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم. وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم، فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم أطم. صلوا بالجحيم وفات النعيم، وكان الذي نالهم يعني من لذة الذنوب والمعاصي، وكان الذي نالهم كان حلم سريع الزوال. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي. العاصي خائف أبدا، مرعوب أبدا. فالطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله معافى من الخوف والحزن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن خرج عن طاعة الله أحاطت به المخاوف من كل جانب، فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانا، ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف. فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر أصلا. فإن حركت الريح الباب قال جاء الطلب، وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب. يحسب كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه، فمن خاف الله آمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. بذا قضى الله بين الناس مذ خلقوا، أن المخاوف والإجرام في قرن. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب. المذنب يجد نفسه مستوحشا من نفسه، من الناس، من حوله. تقع الوحشة بينه وبين ربه، وبينه وبين الخلق، وبينه وبين نفسه. كلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة، وحشة من العذاب الذي يعذب به الإنسان، الوحشة التي يجدها الإنسان في قلبه. وأمر العيش عيش مرير، أمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. فلو نظر العاقل ووازن بين لذات المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه، إذ باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف. فإن كنت قد أوجبتك الذنوب فدعها إن شئت، واستأنسي أنس في الله عز وجل وفي طاعة الله تبارك وتعالى. وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب. إذا انزل قرب من الرب وكلما اشتد القرب، كلما اشتد قربك من ربك تبارك وتعالى قوي أنسك به، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد قويت الوحشة، ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما، وإن كان ملابسا له قريبا منه ويجد أنسا وقربا بينه وبين من يحب، وإن كان بعيدا عنه. والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة. الحجاب الذي يكون بينك وبين الله عز وجل سبب المعاصي، فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر وأعظمها، ولا تجد أحدا يلابس شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه، فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه، يبغض ويبغض الناس ويبغضه الناس، يفر من الناس ويفر منه الناس. هكذا تفعل الذنوب والمعاصي في أصحابها، ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه، فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان. احفظ هذا، بل الذنوب أمراض القلوب وأدواؤها، ولا دواء لها إلا تركها، ترك الذنوب. فأجمع السائرون إلى الله تبارك وتعالى أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها. القلوب لا تعطى مناها من الأنس والراحة والسكينة والطمأنينة إلا بمولاه، حتى تصل إلى مولاه تبارك وتعالى، ولا تصل إلى مولاها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بماذا؟ لابد من سلامة، إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته، فإن استحكم المرض قتل أو كاد أن يقتل. وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذلك يكون قلبه في هذه الدار في شنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم البتة. حدثني بعض الذين كانوا يقعون في بعض الذنوب والمعاصي، وجاءني فقلت له يعني اجتهد واستعن بالله واستغفر وتوب إلى الله عز وجل وارجع، وستجد لذلك حلاوة أعظم من حلاوة المعصية بكثير. بعد من يطلق بعض من يطلقون أبصارهم ولا يستطيع أن يتمالك نفسه من النظر المحرمة، يعني أمشي في الشارع، أقول أنا أنزل مخصوص أمشي في شارع طويل لأطبع بصري إثر كل مليحتي، كل واحدة جميلة أوصلها هنا ودقق النظر فيها وفصلها وبتاع. وقال صعب علي جدا أن أترك البصر، ثم عاد إلي بعد ذلك وقال سبحان الله العظيم، حلاوة ترك البصر النظر المحرم حلاوة لا يعدلها في القلب حلاوة، شعرها حلاوة لذة يشعر بها من تقرب إلى الله عز وجل بمثل ذلك، الحلاوة لا يعدلها في القلب حلاوة. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وأي عذاب أشد من الخوف، سنصب الخوف والهم والحزن ضد الصدر وإعراض الله عز وجل عنه الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاع عن الله بكل واد منه شعبة، وكل شيء تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب، هذه سنة من سنة الله عز وجل. فكل من أحب شيئا غير الله عذب به، طبعا إذا منعه حب الله تبارك وتعالى والسير إليه 3 مرات في هذه الدار فيعذب به قبل حصوله حتى يحصل، فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه وأنواع المعارضات، فإذا سلبه اشتد عذابه عليه، فهذه 3 أنواع من العذاب في هذه الدار. وأما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عودة، وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله لضده، وألم الحجاب عن الله، وألم الحسرة التي تقطع الأكباد، فالهم والغم والحسرة والحزن تعم في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والديدان في أبدانهم، بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها، فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر. فأين هذا من نعيم؟ من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره، حتى يقول بعضهم في حال نزعه وينزع يعني تؤخذ روح نقول وطرباه، يطرب يطرب لشدة قربه من الله عز وجل. وكل آخر إن كان أهل الجنة أهل الله تبارك وتعالى الذاكرون لها الذين يعني ينعمون بطاعته، يقولون إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب، وهذا من أعظم عيش أهل الدنيا، من من من من عيش أهل كأنك في الجنة. إذا أردت أن تعيش في الجنة فتنعم بالطاعة وتنعم بالذكر، فهذا يعني يجعل قلوب العارفين ترقص وتطرب. وأقول الآخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها، ما ذاقوا أطيب ما فيها، ما ذاقوا أطيب ما فيها يعني ما ذاقوا لذة قيام الليل، لذة الذكر، لذة الصلاة، لذة الصيام، لذة الأنس بالله، القرب من الله. ويقول الآخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، يعني من النعيم يعني. ويقول الآخر إن في الدنيا جنة، جنة القرب من الله عز وجل وطاعته، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن وغبن كل الغبن في هذا العقد، وهو يرى أنه قد غبن إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلع، فسل المقومين، فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى، والسفير الذي جرى على يده عبد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بعتها بغاية الهوان بلذة ساعة دقائق معدودة. إن كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب مواد الهداية. الله ألا قد قال مالك للشافعي لما اجتمع به ورأى تلك المخايل، وجد فيه نور كده، وجد المخايل، إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا، نور الفطنة، فلا تطفئه بظلمة المعصية. ولا زال هذا النور يضعف ويضمحل وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم، فكم من مهلك يسقط فيه وهو لا يبصره كأعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب. فيا عزة السلامة ويا سرعة العطب، ثم تقوى تلك الظلمات وتفيض من القلب إلى الجوارح فيغشى الوجه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها، كما يقول ابن عباس إن للطاعة ضياء في الوجه ونورا في القلب ومحبة عند الخالق وفي قلوب الخلق، وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب وبغضة عند الخالق وفي قلوب الخلق. فإذا كان يوم المعاد وحشر الأجساد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد حتى يصير الوجه أسود مثل الحممة صاحب المعاصي، فيا لها عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها. فكيف بقصة العبد المنغص المنكد المتعب في زمن إنما هو ساعة منحل؟ فالله المستعان. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تصغر النفس وتطمعها وتدسيها وتحقرها حتى تصير أصغر شيء وأحقره، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها. قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها، قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرها، وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله. تعلو النفس وتعظم ويعظم الإنسان في أعين الناس بطاعة الله عز وجل، وأصل التدسية الإخفاء، ومنه قوله يدسه في التراب. فالعاصي يدس نفسه في المعصية ويخفي مكانها ويتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به، قد انقمع عند نفسه وانقمع عند الله وانقمع عند الخلق. فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه، ومع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره لله تعالى، وبهذا الذل حصل لها هذا العز والشرف والنمو. فما صغر النفوس مثل المعصية، ولا كبرها وشرفها وأعزها مثل طاعة الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا طاعته في السر والعلن، صلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا طاعته في السر والعلن، وأن يرزقنا رضاه والجنة ونعوذ به من سخطه والنار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر إخوة الليلة، قل قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.